وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. الآن نسمع من الأخ أبي أنس لعادة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره. نعم، من اتباع محمد في ماذا؟ في التوحيد، في الحديث الذي ورد في الفاتحة، حديث صحيح، قسمت الصلاة، حديث إلهي قدسي، قل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. هذا عهد، العهد هو الذي بينك وبين الله التوحيد. إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، وإياك نستعين لا نتوكل على غيرك، يعني نستعينك اللهم في إفرادك، في أن نفردك بعبادتنا، ولا نعبد معك سواك. قال الله هذا بيني وبين عبدي، هذا العهد الذي بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأولها لله عز وجل، ووسطها هو العهد، هو الميثاق، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن مات العبد على هذا العهد لقي الله بهذا العهد، وإن نكث العبد هذا العهد فإنه يلقى الله لا عهد له. والذين يشترون بعهد الله يعني حينما يكفرون بالله عز وجل، يشركون به من أجل أثمان قليلة كالسدنة، الذين يكونون على الأصنام وعلى المشاهد وعلى القبور سدنة، يعني يقولون هذا الولي الفلاني وهذا يعني أتاه فلان ونذر له وصنع له كذا، ويعني ما أكثر من هذا يفعله سدنة المشاهد، يفعلون هذا علشان أنهم يسترزقون. فهؤلاء من الذين اشتروا أي نعم بعهد الله ثمنا قليلا، وأيمانهم نعم كما فسرت، الأيمان الكاذبة الفاجرة الآثمة، يحلف اليمين الغموس، واليمين الكاذب الفاجر يعني الشرك أعظم، حلف بالله عز وجل كاذبا يمين الغموس، لكن الحلف بغير الله شرك. ولهذا يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله كذب، صادق ولا شرك سواء كان صادقا أو كذب، لكن وهو أشد من الحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس، هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم. نعم. وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة. جميع عروض الدنيا هي أثمان قليلة، سواء كانت عروض يعني معنوية، جاه منزلة عند الناس، أو عروض يعني مالية. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدين البر. فكان يريد شرف عند الناس بما يرائيهم به من عبادة الله تعالى، فقد أفسد دينه. الرياء يحبط العمل، أو يطلب المنزلة ويطلب الحظ ويطلب الجاه عند الناس وهو لا يؤمن بالله تعالى. على كل حال، جميع عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة ثمن قليل زهيد. نعم. فأولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني ما ينظر إليهم نظر رحمة، ويعني هذا أنه ينظر إليهم نظر غضب. ولا يكلمهم كلام تكريم، ولكنهم ولكن قد يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام توبيخ، يعني ولا يكلمهم كلام تكريم كما يكلم المؤمنين. نعم. يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم، أي من الذنوب والأدناس، يعني ينظر إليهم بعين العدل، لا ينظر إليهم بعين، لأن عين الرحمة فضل، إنما ينظر إليهم بعين العدل، والعدل كمال، والرحمة فضل وهو كمال أكمل، والله متصف بالكمال المطلق من كل وجه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كمال لا عيب فيه ولا مماثلة ولا نقص، بل كمال مطلق من كل الوجوه. الله سبحانه وتعالى يتصف بالعدل، ونسأل الله ألا يعاملنا بعدله، بل نسأله أن يعاملنا بفضله، لأنه سبحانه وتعالى إن عامل بعدله فلا لأحد عليه حق جل وعلا، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى بدءا ونهاية. فهؤلاء لا ينظر لهم بعين الرحمة والفضل، ولكن ينظر إليهم بعين العدل. نعم. ولا يزكيهم، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدنات، بل يأمر بهم إلى النار، ولهم عذاب أليم، يعني لا يغفر لهم ولا يستر عليهم، لأنهم يستحقون عدم المغفرة. وحتى من غفر له ليس لأنه يستحق المغفرة بذاته، ولكن لأن الله تفضل عليه بحكمته وبعلمه بهذه المغفرة. نعم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي قلت الله قلت إن هذا وعيد إلا في حق من أشرك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر مخلد في النار، أما ما دون الشرك الأكبر فالتوعد بالنار، التوعد يعني بأنه لا نصيب لهم أو لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. على كل حال إذا كان في أمر دون الشرك فإنه يقال إن هذا وعيد، والوعيد يمر كما جاء لأنه أبلغ في الزجر، والعقيدة فيه أنه بمشيئة الله، إن شاء أمضى وعيده عدلا وإن شاء عفى فضلا سبحانه وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم. لكن هذا في حق من لم يشرك الشرك الأكبر. سياق الآية يظهر أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا، يعني من اتصف بهذه الصفات فيكونون قد ارتكبوا الكفر المخرج من الملة، فيستحقون يعني ما توعدوا به على التأبيد. نعم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان. طبعا المسبل الإسبال ما هو بكفر أكبر، ما هو مخرج منه، لكنه معصية، صاحبه متعرض لهذا الوعيد. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أيضا قد لا يكون كفرا أكبر، معصية صاحبها عرض نفسه لهذا الوعيد. المنان كذلك، يعني هؤلاء الموصوفين الثلاثة ما يعني ما يطلق على صفة من هذه الصفات أنها كفر أكبر وأن صاحبها كافر كفرا يخرج من الملة. فالمسبل حقيقة الذي يعني أطال ثوبه أو أطال مشلحه ما تحت الكعبين متوعد في النار، متوعد بهذا الوعيد وقد عصى، لكن لا نقول إنه كافر كفر مخرج من الملة، هذه معصية. وكذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني قد يكون يجتمع مثل هذه المعاصي تجتمع مع أصل الإيمان، لا يناقض أصل الإيمان إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا الذي يناقض أصل التوحيد وأصل الإيمان. الكفر يناقض أصل الإسلام، والشرك يناقض أصل التوحيد، الشرك الأكبر. نعم. رواه مسلم وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عدي وهو ابن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي. كندة بلادها ما يلي عمان من جهة حضرموت. نعم. نعم. فقضى على الحضرمي بالبينة، يعني طلب منه البينة، قال عليك البينة، فلم تكن له بينة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. فلم تكن له بينة، فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. رواه النسائي. نعم. وكما ذكرت قبل قليل أن هذا يشهد له أحاديث كثيرة، يعني من ترك المراء وهو محق، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم لمن في بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أننا تذكرنا مثل هذه الأحاديث وتقوى بها إيماننا يوم يعني إيماننا بالآخرة وما أعد الله لعباده الصالحين، ومن ترك المراء وترك المشاغبة وترك الخصومات ما أعده الله له في الجنة، لو أن هذا نستحضره دائما ويستحضره إخواننا دائما لخفت الخصومات والمطالبات لدى المحاكم واستراح القضاة. أي نعم. الآن الله المستعان أكثر ما يشغل القضاة عند الأراضي، وهذا يحلف وهذا يجيب شهود زور وهذا كذا وهذا كذا، الله المستعان. فنسأل الله أن يوقظنا من الغفلة، يعني الجنة ليس لها ثمن، فمن ترك يعني حقه وترك يعني ما ترك المراء وترك الخصومات محتسبا عند الله، لا شك أنه على خير وعلى فضل من الله تبارك وتعالى. لكن نحتاج إلى زيادة الإيمان، نحتاج إلى نعم الرجوع إلى الكتاب والسنة لتنجلي وتنصقل قلوبنا ولا يعميها حب الدنيا. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. الله أكبر. نعم. نعوذ بالله من غضبه، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. نعم. فقال الأشعث: هي والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: أحلف. احلف احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أخرجاه. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية. يعني كان هذا الرجل من المسلمين جاء يساوم هذه السلعة فحلف أني أعطيت أكثر مما دفعت، حلف بالله وهو كاذب، فنزلت هذه الآية. إن الذين يعني هذا من أسباب النزول، قد يتعدد تتعدد أسباب النزول، والعبرة كما يقول أهل التفسير العلماء يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صورة السبب تدخل في عموم اللفظ، إحدى صور يعني ما يعمه اللفظ، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فكل من يعني اتصف بهذه الصفة يدخل في عموم الآية. نعم. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، رواه البخاري. ورواه البخاري يعني ساق يعني ساق سند سندا آخر في الأول. نعم. روى ابن أبي حاتم. نعم. فلما ساق روايته وسنده قال: ورواه البخاري. نعم. أنتوا لاحظوا يعني أنه الحافظ ربما يتبع الزمن في ذكر الله. نعم. ورواه البخاري. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا. يعني بعد العصر غالبا يكون البيع والشراء بعد العصر، فهو يغتنم هذه الفرصة وينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، يستغل هذا نعم، فمعرض نفسه لهذا الوعيد. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، يعني بايع إماما يعني مثل الذي يبايع الإمام إمام المسلمين، يعني إن أعطاه وفى له البيعة بالبيعة، وإن لم يعطه لم يفي له، نكث. وأول فتنة حصلت في هذا هي في الدنيا، في بسبب الدنيا، ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدنيا، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم غنائم حنين فأعطى المؤلفة قلوبهم ما أعطاهم، وهذا عدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أين يضع الأمور في مواضعها. فجاء ذو الخويصرة متنطعا بسبب هذه الدنيا، لأن لها شأن في قلبه، فقال اعدل يا رسول الله، لم أرى مثل اليوم قط قسمة يعني ما عدلت فيها، أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إذا كنت تتبع نبيا ظالما أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني يعني على هذه الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أول فتنة حصلت وأول فرقة حصلت وأول مفارقة هي بسبب الدنيا. أكثر الشباب الآن لما ينقم على الإمام ولي الأمر قالوا أموالنا فرقه وأموالنا أعطاه وأموالنا استأثر بها وما إلى آخر هذه يا أخي الله سبحانه وتعالى ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليطلبوا الدنيا وليطلبوا الملك وليطلبوا الحكم، إنما قال ليعبدون. فأنت تعبد الله على الفاقة والغنى، تعبد الله على أي حال كنت عليها، إن كنت منعما تعبد الله بالشكر، وإن كنت مبتلا تعبد الله بالصبر، وإن كنت يعني مذنبا تعبد الله بالاستغفار، فأنت تعبد الله في كل حال. والحقيقة أن الإنسان يلازمه الذنب ويلازمه الابتلاء ويلازمه يعني النعمة تلازمه، فيجب عليه في حال واحدة الشكر والصبر والاستغفار حتى يحقق يعني العبودية من جميع الجوانب. فالحاصل يعني إذا فكرت وجدت أن أكثر هالحين المفارقة يحسبونه دين، يقول هذا هو الدين، هذا هو الدين. حتى بعضهم يقول ما هو بالدين بس أنك تقيم الفرائض وتقيم يعني تقيم ما مثلا تصف قدميك في المحراب وتقيم الفرائض وتقيم الدين، يعني أن تنازع الناس أو تنازع الأمر أهله. الدين أن يكون الحكم لله، أي لا بأس الحكم لله، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل، يعني معنى هذا أنك تريد الحكم. حكم حال الباب هذا يعني يتسع الكلام فيه ويحتاج إلى حصر وضبط، لكن يكفي التنبيه والإشارة. أكثر الشباب اليوم تجد في مجالس أو غير الشباب أو حتى المفتونين في الدنيا مجالسهم راحت أموالنا، ذهبت أموالنا، أعطوا أموالنا. يا أخي سبحان الله، أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، وما لكم مثل هذه الأمور واشغال أنفسكم يعني بمثل هذه الأمور، ولكم شاغل من ذكر الله عز وجل وعبادته وسؤال الله عز وجل، تسألون الله عز وجل، لأن الله مالك الملك والله سبحانه وتعالى بيده القلوب. وقد ورد في حديث إلهي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال لا تسبوا الملوك، يعني لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، أقلبها كيف أشاء، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة ومن شئت جعلتها عليهم نقمة. يعني لا تشغلوا أنفسكم يعني بمثل هذا، ولكن اشغلوا أنفسكم بالاستغفار من الذنوب وبذكر الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا يسلط على إنسان أحد أبد إلا بسبب ذنبه. عمالكم أعمالكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى لن يجعل يعني على المسلم من يستذله، لكن هناك ذنوب وهناك خطايا وهناك مخالفات الله سبحانه وتعالى يكفر بها ويسلط بها، وشواهد التاريخ ماثلة ومعروفة. ولنكرر شاهد أحد، مخالفة بسيطة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابتهم مصيبة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. هذه الآية نزلت في أحد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كسرت ثنيته رباعيته وجحش شقه، ويعني دخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مصائب يعني الله يرفع بها الدرجة ويكفر بها الخطايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، ويوفقنا لاتباع سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعد الإسبال والمن من الكبائر؟ نعم يا أخي. وش ضابط الكبائر؟ ما هو ضابط الكبائر يا إخوانا؟ أحد يعرف الجواب؟ ضابط الكبائر نعم يا شيخ، هو أجبت بعض الشيء. نعم. ها؟ أي ذنب يعني ختم بوعيد أو لعن أو حد في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، هذا ضابط. كبائر كثيرة، ما هي سبع ولا هي، لكن أي ذنب يعني توعد عليه سواء كان في القرآن أو في السنة بطرد أو لعن أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا وفي الآخرة هذا من الكبائر، يعتبر من الكبائر. إذن المسبل، تلونا حديث المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أليس رتب عليهما وعيد؟ ما هو هذا الوعيد؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. إذن هذه من الكبائر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.